صلى الله عليه وسلم. ويدعو بعد الثالثة والأفضل في شيء مما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرحا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. توقفنا في الدرس الماضي عند ما يتعلق بتكفين الميت، وقد بدأ المؤلف رحمه الله الكلام على موضوع تكفين الميت بقوله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. تقدم أن تكفين الميت فرض كفاية، فحكمه فرض كفاية، إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين. والقدر الواجب الذي لا بد منه في تكفين الميت ثوب واحد يستر جميع بدن الميت، سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا هو القدر الواجب الذي لا بد منه. أما السنة فهي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، حيث فرق بين الرجل وبين الأنثى، فبدأ بالعنصر الأول وهو ما يكفن فيه الرجل، فقال: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. إذن الرجل السنة أن يكفن في ثلاث لفائف، والسنة أن تكون بيضاء، والسنة أن تبخر يعني تطيب ببخور. وهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، والحديث في الصحيحين. وأما تبخير الكفن فهذا أيضا سنة، وهو تطيب لرائحته، وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه الإمام أحمد وغيره. قال: ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو أخلاط من الطيب تصنع للميت، ولا يقال في غير طيب الميت، يعني غير طيب الميت لا يسمى حنوطا. وأما الأخلاط من الطيب التي توضع للميت فهذه هي التي تسمى حنوطا. وجعل الحنوط فيما بين تلك اللفائف هذا مشروع، ولهذا أو يدل على مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: الذي وقصته راحلته في عرفة فمات، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، وفي بعض الألفاظ: ولا تمسوه بطيب. فدل ذلك على أن من شأن الميت غير المحرم أن يحنط وأن يطيب، ومن ذلك تطيب الأكفان، فيجعل الحنوط بين الأكفان. قال: ومنه بقطن بين أليتيه، يوضع من الحنوط في قطن بين الأليتين، وهما صفحة الدبر، قالوا: ليرد ما يخرج من الدبر، وليخفي الروائح الكريهة التي قد تخرج. ويجعل من الحنوط أيضا على منافذ وجهه، ولهذا قال: والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. منافذ الوجه مثل الأنف والأذنين وما حول الفم، ليمنع دخول الهوام، ولا يوضع في الداخل، ولهذا نص الفقهاء على أنه يكره أن يجعل الطيب داخل العينين، وإنما يجعل حول المنافذ. وذكروا أيضا أنه يجعل على مواضع السجود تشريفا لها وتكريما، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومواضع سجوده. قوله رحمه الله: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. هذا يبين كيفية تكفينه. هذه اللفائف البيض الثلاث توضع بعضها فوق بعض، ويكون أفضلها أسفلها، لأن الأسفل سيكون هو الأعلى بعد أن تلف على الميت. وقد سبق أنه يوضع الحنوط بينها، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا على ظهره. يقول المصنف رحمه الله: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. يعني الجانب الأيسر هنا طرف وهنا طرف، يرد من الجانب الأيسر على شقه الأيمن بهذه الطريقة، ثم الأيمن على الأيسر، يعني الجانب الأيمن أيضا على الأيسر. هذه اللفافة الأولى الآن، لأن لكل لفافة جانبين، جانب أيمن وجانب أيسر، ثم الثانية كذلك، فيرد طرفها من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، ثم طرفها من الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، والثالثة كذلك. قال: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. الفاضل يعني الزائد، لأن من شأن الكفن أن يكون فيه زيادة. هذه الزيادة يجعل أكثرها من جهة الرأس، فالميت يوضع في وسط اللفافة بحيث يكون هناك فاضل من جهة الرجل، يعني زايد من جهة الرجل، وفاضل من جهة الرأس، لكن يكون الفاضل من جهة الرأس أكثر. هذا معنى قوله: ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. الفاضل هذا بعد أن تلف عليه بالطريقة السابقة يلف هذا الفاضل وهو الزائد من الأعلى ومن الأسفل، ثم يرد الفاضل على وجهه وعلى رجليه، يعني يصفط تعبيرنا الدارج، يصفط على بعد أن يجمع يصفط على رجليه الأسفل، واللي زايد فوق يصفط على وجهه يرجع، فيصير بذلك الكفن كأنه كيس، ويؤمن انتشاره تحلحله، وتعقد اللفائف، اللفائف لو تركت سترجع فتعقد حتى ما ترجع مرة ثانية تلك اللفائف لئلا تنتشر. هذه العقد تحل في القبر، العقد هذه تحل في القبر كما ورد عن بعض السلف، حل تلك العقد في القبر ولا يكشف شيء من بدنه، يعني يكفن كفنا يغطي جميع بدنه ولا يكشف شيء من بدنه لا في القبر ولا في غيره. هذا صفة التكفين. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن ما تكفن فيه المرأة والصغيرة، فنضع عنوان ما تكفن فيه المرأة والصغيرة. قال: وسن لامرأة 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان. السنة أن تكفن المرأة في 5 أثواب كما ذكر المصنف: الإزار، والإزار هو ما يلف على أسفل البدن، والخمار وهو ما يغطى به رأس المرأة، والقميص هو ما يلبس على البدن ويكون فيه فتحة للرأس، واللفافتان، اللفافة معروفة قطعة قماش مثل ما مر معنا بالنسبة للرجل. فتؤزر المرأة بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين على الصفة المتقدمة في الرجل. والدليل على ذلك بالنسبة للأنثى حديث ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. والحقاء هو الإزار، والدرع هو القميص، والملحفة هي الخمار. أما الصغيرة فذكر المصنف رحمه الله أنها تكفن في قميص ولفافتين، ولم يذكر الصبي، الصبي ذكروا أنه يكفن في ثوب واحد، ويجوز أن يكفن في 3 أثواب كالكبير، لكن يكفي في تكفينه ثوب واحد وتحصل به السنة. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله ما يسن، بيّن ما يجب مما مضى، قال: والواجب ثوب يستر جميع الميت. القدر الذي واجب لا بد منه هو ثوب واحد يستر جميع بدن الميت، فما ذكر من زيادات بالنسبة للرجل أو بالنسبة للأنثى هذا من السنن وليس من الواجبات. وأما الزيادة على ما جاءت به السنة فيما تقدم فهذه غير مشروعة، لأنها من إضاعة المال ومن الإسراف الذي لم تأتي به الشريعة. انتهينا الآن من موضوع تكفين الميت. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الصلاة على الميت، قال: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة، إلى آخر ما ذكره. ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتضمن كما أشرت موضوع الصلاة على الميت، ويتضمن أيضا اتباع الجنازة وما يشرع فيه، ويتضمن أيضا دفن الميت وما يشرع فيه، ويتضمن أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالأموات والقبور والتعزية. ويمكن إجمال ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل في العناصر التالية: العنصر الأول حكم الصلاة على الميت والجماعة لها، العنصر الثاني صفتها، العنصر الثالث ما يسن في اتباع الميت ودفنه، العنصر الرابع وجوب توجيه الميت في القبر إلى القبلة، الخامس ما يكره في اتباع الجنائز ودفنها، السادس حكم دفن اثنين في قبر، السابع مسألة إهداء الثواب، الثامن مسألة حكم زيارة القبور وما يسن فيها، التاسع مسألة حكم التعزية، العاشر والأخير ما يحل ويحرم عند المصيبة. هذه عشرة عناوين يمكن أن ندرج ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل ضمنها. فأبدأ أولا بالعنصر الأول، قلت حكم الصلاة على الميت والجماعة لها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة. قوله وتسقط الصلاة عليه بمكلف، هذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض، الصلاة على الميت فرض كفاية، وتسقط بمكلف، يعني إذا صلى على الميت شخص مكلف يعني بالغ عاقل فإن هذا الفرض يسقط عن بقية المسلمين. لكن السنة أن تصلى الصلاة على الميت جماعة، كما كان ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه في الصلاة على الميت. ولحديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. حديث رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على فضيلة أن يصلي على الميت هذا العدد فأكثر، لما يرجى من شفاعتهم فيه. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على صفة الصلاة على الميت. قال رحمه الله: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. السنة أن يقوم الإمام أو المنفرد، يعني إذا كان الذي يصلي على الجنازة شخص واحد منفرد، وإذا كان الذي يصلي يؤم الناس عليها الإمام فإن الإمام يقف عند صدر الرجل، يعني محاذيا لصدر الرجل ووسط المرأة. فإذا كان المصلى عليه رجلا يقف عند صدره، وإن كان أنثى وقف عند صدرها، عند وسطها. وإذا اجتمع رجال ونساء فإن هذا يراعى عند صف الجنائز، فيقدم الرجال، يكون الرجال أقرب إلى الإمام ثم النساء، ويجعل وسط المرأة بمحاذاة صدر الرجل حتى يقف الإمام موقفا واحدا يحصل به السنة في الموضعين. والدليل على هذا الاستحباب حديث سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، الحديث في الصحيحين. بالنسبة للوقوف عند صدر الرجل، ورد في سنن الترمذي من حديث أنس أنه رضي الله عنه قام عند رأس رجل، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولهذا الإمام أحمد عنه رواية أخرى أن الوقوف بالنسبة للرجل يكون عند الرأس، وهذا قاله جماهير الفقهاء، وهو أظهر لورود الدليل عليه. وإن كان بعض الفقهاء قال إن الأمر يعني متقارب، فصاحب الشرح الكبير يقول إن الواقف عند أحدهما واقف عند الآخر لأن الصدر قريب من الرأس، لكن الذي دلت عليه السنة هو الوقوف عند الرأس. قال: ثم يكبر أربعا، تكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات أركان في صلاة الجنازة. يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. إذن نستفيد من هذه العبارة أن صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، يعني دعاء استفتاح، وإنما يكبر ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة بدون استفتاح، وهذا بعد التكبيرة الأولى. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نصليها في الصلاة المعتادة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة لأنها أفضل ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم به، هو تلك الصلاة أو تلك الصيغة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا. قال: ويدعو بعد الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والدعاء للميت هو المقصود الأعظم من صلاة الجنازة، ولهذا لم يختلف الفقهاء في ركنية هذا الأمر. يعني بعض العلماء لم يرى الفاتحة ركنا، وإن كان المشهور أنها ركن، لكن الدعاء هذا ركن بالاتفاق لأنه هو المقصود من صلاة الجنازة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. قال: ويدعو بعد الثالثة. هذا الدعاء ذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما ورد فيه، قال: ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وذكر المصنف رحمه الله أيضا أدعية أخرى: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. هذا أيضا ورد في حديث عوف بن مالك، مع اختلاف في بعض الألفاظ عما ذكره المصنف. في حديث عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وأيما دعا، يعني إذا أتى بهذه الأدعية الواردة فهذا هو الأفضل والأكمل. ولو دعا للميت بأي دعاء من عنده فهذا مشروع، لعموم الحديث المتقدم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، إلى آخر ما ذكره. إذا كان المتوفى صغيرا أو مجنونا فهذا ليس عليه، يعني لم يجري عليه قلم التكليف، وبالتالي ليس من المناسب أن نقول: اللهم اغفر له، ندعو له بالمغفرة، لأنه لا ذنوب عليه تغفر. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الدعاء لمناسبته، ولأنه ورد ما يدل على مقصود هذا الدعاء، ورد عن بعض السلف ما يدل على قريب منه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أنه قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والسقط هو الذي يخرج من بطن أمه ميتا، الحمل الذي يخرج من بطن أمه ميتا. وثبت في سنن البيهقي بسند حسن عن أبي هريرة في الصلاة على الطفل موقوفا على أبي هريرة أنه قال: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. وإذا أتى بالدعاء العام الذي ثبت في السنة، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، فهذا مناسب لأنه مشروع عموما في صلاة الجنازة، وليس دعاء بالمغفرة لذلك الطفل، وإنما هو دعاء عام، فهو مناسب أيضا في هذا المقام، كما هو أيضا مشروع في الصلاة على الكبار أيضا. قال المؤلف رحمه الله: ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع تكبيرات الجنائز ثبت في سنن البيهقي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. ولو دعا بعد الرابعة، يعني لو فرضنا أن الإمام أطال ودعا فلا بأس، لأن ورد ما يدل على ذلك، وإن كان أكثر الأحاديث على أنه يكبر ثم يسلم. انتهى المصنف رحمه الله بذلك من الكلام على الصلاة على الميت، وبدأ الآن يتكلم عن ما يشرع في اتباع الجنائز، ولهذا نضع عنوان نقول ما يسن في اتباع الميت ودفنه، ما يسن في اتباع الميت ودفنه. قال: وسن تربيع في حملها. هذه سنن في اتباع الميت. السنة الأولى التربيع في حملها، يعني في حمل الجنازة، والتربيع معناه أن يشارك في حمل الجنازة من أعمدتها الأربع، لأن الجنازة كما هو معلوم لها أربعة أعمدة: عمودان في الأمام وعمودان في الخلف، فسمي تربيعا لأنه يحمل من الجهات الأربع. وذكر الفقهاء صفة التربيع فقالوا إنه يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على عاتقه الأيمن، يعني القائمة اليسرى المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم يرجع ويضع القائمة اليسرى المؤخرة أيضا على عاتقه الأيمن، ثم يتقدم فيضع القائمة قائمة السرير اليمنى على عاتقه الأيسر، ثم يرجع، وبهذا يكون قد حمل من قوائم السرير الأربع. والتربيع ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورد عنه ما يدل على أنه من السنة، والحديث رواه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع، لكن ورد عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة ما يعضده بسند صححه بعضهم، ولهذا ذكره العلماء من السنن. من السنن أيضا الإسراع، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع سنة، وليس المراد الإسراع يعني الركض، ولهذا قالوا دون الخبب، يعني إسراع متوسط ليس سرعة يعني شديدة، ولهذا قالوا إنه ضرب من المشي، يعني ليس ركضا وإنما هو نوع من المشي، يعني إسراع في مشي وهو ماشي. واستثنوا قالوا ما لم يخف عليه فيمشي به الهوينة، يعني أحيانا قد يكون الطريق مثلا فيه عقبات والإسراع قد يؤدي إلى سقوط أو إشكالات، فهذا مشروع بحسب المتيسر، ولهذا قالوا ما لم يخف عليه فيمشي به الهوينا. قال: وإسراع، هذه السنة الثانية. ثلاثة قال: وكون ماش أمامها، الذين يتبعون الجنازة مشاة وركبان. والسنة أن يكون تابع الجنازة ماشيا، الأفضل أن يكون ماشيا، بل نص الفقهاء على أنه يكره الركوب إلا لحاجة، والحاجة قد تكون بعد المكان والعجز عن المشي وما أشبه ذلك، والأفضل والسنة أن يكون تابع الجنازة ماشيا. وقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا راكبا مع جنازة فقال: ألا تستحيون؟ ملائكة الله على أقدامكم وأنتم على ظهور الدواب. لكن الركوب جائز عند الحاجة، فإذا وجد ركبان ومشاة فالسنة أن يكون الماشي أمامها والراكب خلفها. جاء في حديث ابن عمر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وعن المغيرة بشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة. ولهذا قال: وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. ونلحظ أن المصنف قيد بالحاجة، وهذا فيه إشارة إلى الكراهة من غير حاجة. من السنن أيضا أن يكون قريبا منها، قال: وقرب منها. قال: وكون قبره لحدا، وكون قبر لحدا. في العنوان أنا قلت ما يسن في اتباع الميت ودفنه، لأنه ذكر سنن في الاتباع وسنن أيضا في الدفن، وهذه سنن في الدفن الآن. قال: وكون قبر لحدا، يعني أن يكون القبر لحدا. والقبر إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا، واللحد هو الحفر في أسفل حائط القبر، أسفل الحائط، الحائط يعني الجدار من جهة القبلة، يوضع أو يحفر مكان يجعل فيه الميت، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، وهو اللحد. ودليل الاستحباب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على استحباب اللحد، حديث رواه مسلم. أما الشق فالشق هو حفرة عادية، يعني اللحد هو حفرة في جانب القبر، أما الشق فهو حفرة عادية في وسط القبر. ويمكن أن يبنى الجانبان في حالة الشق بلبن، ثم يوضع الميت ثم يسقف عليه، يوضع عليه سقف ثم يهال عليه التراب. أما بالنسبة للحد فيوضع في هذا الجانب ثم ينصب عليه اللبن بالطريقة المعروفة. السنة من هاتين الصفتين هي اللحد كما ذكر المصنف، ولهذا قال: وكون قبر لحدا. بالنص الفقهاء على أن الدفن في الشق مكروه إلا لعذر، والعذر قد يكون مثل رخاوة الأرض، إذا كانت الأرض رخوة فاللحد قد ينهال، يعني ما يمكن وضع لحد، فنحتاج إلى أن نضع شق. إذا لم تدعو حاجة فالأصل والسنة هو اللحد. قال: وقول مدخله، يعني مدخل الذي يدخل الجنازة إلى القبر، يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. قال: ولحده على شقه الأيمن، يعني يوضع الميت على شقه الأيمن في لحده، ويجب أن يكون مستقبلاً القبلة، ولهذا قال: ويجب استقباله القبلة. وهذا عنونت له، قلت: وجوب توجيه الميت في القبر إلى القبلة، لأن ما سبق سنن. أما توجيهه إلى القبلة فهذا واجب، يجب أن يوجه إلى القبلة. ومن أدلة الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. ومعلوم أن استقبال القبلة في الحياة في الصلاة هذا واجب، بل شرط في صحة الصلاة، فكذلك حال الوفاة. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما يكره في اتباع الجنائز ودفنها. قال: وكره بلا حاجة جلوس تابعيها قبل وضعها، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. هذه تسعة أمور يمكن العنون لها بما يكره في اتباع الجنازة ودفنها. والمؤلف رحمه الله قيد الكراهة من البداية بعدم وجود الحاجة، لأن المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة كما تقدم. من المكروهات قال: جلوس تابعيها قبل وضعها. المشروع لتابع الجنازة أن يظل قائما حتى توضع الجنازة في القبر، ويكره له أن يجلس قبل أن توضع في القبر إلا لحاجة، كان يكون متعب فاحتاج إلى أن يجلس فلا بأس. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. من المكروهات أيضا تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه، فالتجصيص معروف وهو البناء عليه بالجص، ومثله الإسمنت أو غيره، والبناء على القبر كان يبنى عليه جدار أو قبة أو ما أشبه ذلك، والكتابة عليه سواء كتب عليه اسم أو كتب عليه آيات قرآنية أو دعاء أو ذكر. ويدخل في الكتابة الأرقام، لأن الرقم كتابة، الرقم كتابة، فيدخل في ذلك. ولهذا فالقبر لا يكتب عليه شيء. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وجاء النهي أيضا عن الكتابة على القبور. قال: ومشي وجلوس عليه. أيضا من المكروهات أن يمشي على القبر وأن يجلس على القبر، هذا مكروه. وأما المشي بين القبور فهذا ليس فيه كراهة، كراهة أن يمشي على القبر بحيث أنه يطأ برجله على القبر أو يجلس على القبر. وقد ثبت النهي عن ذلك في حديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. بل ورد وعيد في الجلوس على القبر في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فهذا الحديث يدل على وعيد شديد في هذا الأمر. ومن المكروهات أيضا قال: وإدخاله شيئا مسته النار. قبل أن ننتقل إلى هذا المكروه، بالنسبة لما ذكره سابقا، بعض ما ذكره على سبيل الكراهة الأظهر فيه هو التحريم لثبوت النهي، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، ولأن العلة فيه، العلة في النهي تقتضي التحريم، وذلك أن الأمور التي نهي عنها بالنسبة للقبور يمكن أن تصنف إلى قسمين: قسم نهي عنه لأن فيه إهانة للقبر والميت له حرمة، فلا يجوز أن يفعل ما فيه إهانة له، ويدخل ضمن ذلك قضاء الحاجة على القبور، هذه من المحرمات، والجلوس على القبر والمشي عليه. فهذا يدخل في هذا الباب. بعض المنهيات في هذا الباب نهي عنها لأنها ذريعة إلى تعظيم المقبورين، تعظيم الموتى وتعظيم القبور، فينهى عنها سداً لذريعة الشرك. ومن ذلك قضية التجصيص والبناء والكتابة، لأن الناس إذا رأوا قبراً مجصصاً مبنياً عليه مخصوص بكتابات، متميز عن سائر القبور بكتابات، فإنه مع الزمن يفضي إلى أنهم يعتقدون أن هذا القبر له مزية وله خصوصية، فربما توجهوا له بنوع من أنواع العبادة وأفضى ذلك إلى الشرك. وهذا المقصد يقتضي التحريم، يعني إذا ضممنا هذا المقصد مع ظاهر النهي فإن هذا يقتضي التحريم. ولهذا فالأظهر أن التجصيص والبناء والكتابة ليست فقط مكروهة بل هي محرمة لظاهر النهي، النهي يقتضي التحريم، ولأن العلة أيضا تقتضي التحريم، والاقتصار على الكراهة ليس جيدا. نعود إلى أيضا قضية الجلوس على القبر، يعني الحديث الذي فيه لأن يجلس أحدكم على جمرة، هذا ظاهره التحريم لأنه وعيد، فالاقتصار على الكراهة في مثل ما ورد فيه هذا الوعيد ليس جيدا، بل نقول أن الأظهر في هذا هو التحريم أيضا. قال: ويكره إدخاله شيئا مسته النار. هذا ذكره الفقهاء ومثلوا له بالآجر، آجر يعني مثل الطوب أو البلك أو، وعللوا بأنه تفاؤلا بأن لا تمسه النار، وأن في ذلك تشبها بأهل الدنيا وبنائهم. ويمكن أن نستدل بأنه لم ينقل عن السلف إدخال مثل هذه الأشياء في القبور، وإنما المنقول عنهم هو اللبن، واللبن معروف. قال: وتبسم، يعني يكره التبسم، وعلل ذلك بأنه غير لائق بالحال، لأن الحال حال إيش؟ لا، الحال حال اعتبار، أما حال المصيبة إنما ما نمنع المصاب أنه يتبسم، بل نقول المشروع له أن يعني يتجلد بما يتيسر، سواء استطاع أن يتبسم أو لم يستطع. لكن قولهم غير لائق بالحال، لأن الحال الآن حال اعتبار واتعاظ، فالتبسم ليس مناسبا لهذه الحال. لكن مع ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه إن وجد سبب مشروع، سبب لمشروعية التبسم، فلا بأس به، كأن يلقى أحد أحدا فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإن غلب على الشخص الاعتبار والاتعاظ بحيث لم يتبسم فهذا حسن. لكن قضية أننا نقول أنه يكره مطلقا هذا فيه نظر. وأما الضحك فالضحك أشد من التبسم، ولهذا نص الفقهاء على أن الضحك أشد من التبسم، لأنه ليس مناسب لمقام الاعتبار والاتعاظ، ولا حاجة له، ليس له حاجة، بخلاف التبسم. التبسم قد تحتاج إليه، أن بعض الناس ربما لو لم تبتسم في وجهه لا ظن بك سوءا، فالتبسم قد تحتاج إليه، ولهذا قلت أنه لا بأس به. أما الضحك فلا حاجة إليه، والمقام كما قال المصنف مقام اعتبار واتعاظ. كذلك الحديث في أمر الدنيا أيضا هو من هذا الباب، غير لائق بالحال. وأما ما سوى ذلك فلا يشرع للمصاب أن يغير من حاله كما نص الفقهاء. بعض الناس إذا وقع الموت يغير من هيئته، وهذا ليس مشروعا، لأن هذا من إظهار الحزن. المشروع هو الصبر والاحتساب، فلا يغير من هيئته، يعني يمشي على هيئته المعتادة، سواء في لبسه أو في ثيابه أو في شماغه أو ما أشبه ذلك، يكون على هيئته المعتادة في ذلك. قال: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. هذا نضع عنوان نقول: حكم دفن اثنين في قبر. الأصل والذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والسلف أن كل ميت يخص بقبر، وهذا يدل على أن هذا لا بد منه، واجب. لأن شغل المكان بميت هذا فيه منع لغيره من الانتفاع بهذا المكان. ولو كان يجوز الدفن أكثر من ميت بدون حاجة كان هذا مشروعا من أجل توفير المكان لغيره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف على أن يخصص لكل ميت قبر مع ما فيه من شغل أمكنة زائدة، هذا يدل على أن هذا واجب. لكن إذا وجدت ضرورة لدفن اثنين فأكثر فلا بأس، ولهذا قال إلا لضرورة. ومن أمثلة الضرورة في كشف المخدرات قال ككثرة الموتى بقتل أو غيره وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. أحيانا تقع كوارث، إما بقتل يعني حروب، أو كوارث طبيعية كزلازل أو ما أشبه ذلك، فيكثر الموتى ويقل من يدفنهم ويخشى عليهم الفساد. إذا صبرنا حتى كل واحد ندفن في قبر فهذا مما يجوز أن يدفن اثنان فأكثر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من دليل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد، لما كثر القتلى كان يدفن الاثنين في قبر واحد. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الدفن وما يتعلق به، وقوله وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، هذه مسألة إهداء الثواب. إهداء الثواب، المصنف يقول أي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، يعني ينتفع ذلك المسلم سواء كان حيا أو ميتا بما أهدي إليه من القرب، من ثواب القرب. واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا تصدقت ونويت أن تكون هذه الصدقة لأبيك سواء كان حيا أو ميتا، فمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى أن يكون أجر هذه الصدقة لأبيك. وهكذا في سائر الأعمال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة خاصة في بعض الأعمال مثل الصدقة، في حديث عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على أن الصدقة عن الميت مشروعة وتصل إليه أو يصل إليه إلى الميت أجرها. كذلك في الحج ورد حديث ابن عباس في قصة المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا حج عن حي، حج عن حي، لكنه عاجز عن أداء الفرض. المؤلف رحمه الله عمم قال وأي قربة فعلت، وبناء على كلامه لو صلى الشخص ونوى أن تكون هذه أجر ثواب هذه الصلاة لميته لأبيه أو لأمه فإن ذلك مما ينتفع به الميت. وكذلك لو صام أو حج أو اعتمر أو تصدق أو غير ذلك. هذه المسألة وقع خلاف، يعني عندنا أعمال وهي الصدقة والحج والعمرة والدعاء، والأضحية هي من جنس الصدقة، هي من جنس الصدقة. الصدقة والحج والعمرة والدعاء هذه ثبت في السنة ما يدل على الجواز فيها، جواز التصدق عن الميت، الحج والعمرة عن الميت، مشروعية الدعاء للميت. ولهذا لا إشكال في أنها إذا تقبلها الله عز وجل تصل لمن فعلت عنه أو أهدي ثوابها إليه. يبقى بقية الأعمال التي لم يرد فيها ما ورد في هذه الأعمال، المصنف رحمه الله عمم، ولهذا قال وأي قربة، فظاهر كلامه يشمل جميع الأعمال. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية ما يفيد هذا المعنى، بمعنى أن جميع الأعمال، يعني الحديث نصت على بعض الأعمال، وهذا يدل على أن جميع الأعمال يمكن أن تصل إلى الميت بالإهداء، لكن هذا يترتب على قبول العمل، لأن قبول العمل يترتب عليه الإثابة عليه، وقبول الدعاء لأن يجعل هذا ثواب هذا العمل للميت. فإذا تقبل الله من عبده فإنه سبحانه يجعل ذلك الثواب للميت أيا كان العمل. لكن يبقى أن كونه ينتفع به الميت لا يلزم منه مشروعية الإهداء، يعني ممكن أن نقول أنه ينتفع به إذا قبله الله، لكن لا يلزم منه أن الإهداء مشروع. بل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف والصحابة أنهم لم يكونوا يصلون ويهدون ويصومون ويهدون، وإنما ورد في هذه الأعمال التي سبقت الإشارة إليها. وأما أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثواب القراءة، ويصلون ويهدون ثواب الصلاة، ويصومون ويهدون ثواب الصيام، فهذا لم يرد عنه. ولهذا حتى إذا قلنا إنه يصل، لأن من العلماء من قال لا يصل إلا ما جاء به النص وهي الأمور الثلاثة، ومنهم من قال كما هو كلام المصنف وقرره شيخ الإسلام أنه يصل أي عمل، لكن حتى لو قلنا أنه يصل كل عمل لا يعني ذلك أن هذا مشروع، لأن الظاهر من عمل السلف والصحابة أنهم لم يكونوا يعملون هذا العمل. ولهذا فالمشروع هو الاقتصار الأولى، الاقتصار على ما ورد عن السلف والصحابة، إلا فيما ورد ما يدل عليه من الدعاء والحج والعمرة وما أشبهها، وأما ما سوى ذلك فالمشروع هو تركه، لكن لو فعله فلا بأس، وإذا قبله الله يرجى أن يصل ثوابه. الفقرة التالية حكم زيارة المقابر وما يسن فيها. قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم، زيارة القبور سنة كما صدر المصنف رحمه الله، لكنها مخصوصة بالرجال، وهذا يخرج النساء، النساء لا يسن لهن زيارة المقابر. والذي يسن زيارة قبره هو المسلم للكافر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والحكمة في زيارة القبور هناك حكمتان: الحكمة الأولى هي تذكر الآخرة وهي المنصوصة في الحديث، وهي انتفاع الزائر، فالزائر ينتفع بتذكره الآخرة. الحكمة الثانية انتفاع المزور بالدعاء له، لأن الزائر يشرع له أن يدعو للموتى في القبور، فهاتان حكمتان لمشروعية زيارة القبور. المصنف رحمه الله قال: وسن أيضا القراءة عنده، يعني القراءة عند القبر. واستدل بعض فقهاء المذهب على ذلك بأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه القراءة عند القبر بعد الدفن، وهذا لم يثبت عن ابن عمر، والصحيح أن هذا لا يشرع بل هو من البدع، لأنه لم ينقل عن السلف، لم يثبت عن ابن عمر ولا عن غيره، بل دلت السنة، دل ظاهر السنة على أن القبور ليست مكانا لقراءة القرآن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فهذا يدل على أنه متقرر عند الصحابة أن القبور ليست موضعا لقراءة القرآن. ولم يثبت، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ورد نعم عن ابن عمر لكنه ضعيف، لم يثبت عنه رضي الله عنه. المؤلف رحمه الله قال: وما يخفف عنه، يعني يشرع ما يخفف عنه. الذي يشرع مما يخفف عنه هو الدعاء، فالدعاء مشروع، وأما ما سوى ذلك من القراءة والذكر واعتقاد أنها تخفف عن المقبورين فهذا ليس له أصل في السنة، بل هو يعني تحري هذا المكان للقراءة والذكر هذا من البدع. قال: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. هذا ورد، جعل جريدة رطبة في القبر، هذا ورد عن بريدة الأسلمي أنه أمر أن يجعل في قبره جريدان، ويظهر أنه أخذه من حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز على كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا الحديث قد يكون عمدة بريدة رضي الله عنه فيما ورد عنه، لكن أجاب عنه أهل العلم فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في هذا القبر وفي هذه الواقعة، لأن الله عز وجل أعلمه بأن هذين الرجلين يعذبان. ونحن لا نعلم أن الميت في قبره الآن يعذب أو لا يعذب، فيكون ذلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القبر فقط. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في سائر من دفنهم صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك سنة أو مشروعا في كل قبر، لأنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بعينها. والذي يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني غير بريدة، لم يفعلوا ذلك ولم ينقل عنه، ولو فعلوه لنقل عنهم، لأن هذا أمر مشهور مع ورود هذا الحديث بينهم وروايتهم له عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الأمر غير مشروع، ليس مشروعا. قوله وقول زائر ومار، هذا الدعاء المشروع لزائر القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر ما ذكره، وهذا ورد في السنة ما يدل عليه. المؤلف رحمه الله ختم الكلام في موضوع الجنائز بمسألتين: المسألة الأولى حكم التعزية، والمسألة الثانية ما يحل ويحرم عند المصيبة. أما التعزية فقال: وتعزية المصاب بالميت سنة. التعزية معناها التسلية، يعني تسلية المصاب عن مصيبته بما يحمله على الصبر وطلب الأجر، ولهذا في التعزية لا تنحصر في قول معين. فبعض الناس ما يفهم من التعزية إلا ألفاظ محدودة، يعني أنه يقول أعظم الله أجرك أو أحسن عزاك، وإن كان هذا من ألفاظ التعزية، لكن كل ما يسلي المصاب ويحمله على التجلد والصبر فهو من التعزية. قال: وتعزية المصاب سنة. قوله المصاب يعني المصاب بوفاة الميت، ونلحظ أنه لم يقل تعزية القريب، لأن المصاب قد يكون صديقا وقد يكون جارا، وقد تكون مصيبة بعض الأصدقاء بوفاة الميت أعظم من مصيبة بعض القرابة. ولهذا قال: وتعزية المصاب. ولهذا قال الفقهاء: حتى الصغير والصديق والجار. بعض الناس يعزي الكبار ولا يعزي الصغار، وقد تكون مصيبة الصغار بوفاة لا سيما إذا كان أبا أعظم، والتعزية لهم بالكلام المناسب الذي يعني يحملهم على تحمل المصاب والجلد والصبر، فيحصل بذلك الأجر الوارد في الحديث، ولا يلزم أن يكون بالعبارة المعتادة فقط. من الصيغ التعزية أن يقول المعزي كما هو معروف: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، وهذا ذكره الفقهاء. ويقول المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، وهذا دعاء مناسب، وإن كان لم يرد فيه بهذا اللفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكنه دعاء مناسب. لكن التعزية ليست مقصورة عليه كما ذكرت، بل هو من التعزية، هو من التعزية. ورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وهذا من أعظم ما يعزى به، لأن معاني هذه اللفظة معان عظيمة، ولو ذكرها الشخص أو وضحها وشرحها للمصاب إذا كان المقام مناسبا فهذا من أعظم ما يعزى به المصاب. الفقرة الأخيرة ما يحل ويحرم عند المصيبة، قال: ويجوز البكاء عليه. البكاء جائز، البكاء على الميت جائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته ولما توفي ابنه صلى الله عليه وسلم، وقبل عثمان بن مضغون وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن البكاء جائز وليس فيه شيء، ولا يتنافى مع الصبر والاحتساب المأمور به شرعا. إذن ما هو المحرم؟ قال: وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. هذه محرمات عند المصيبة. الندب هو البكاء مع تعداد محاسن الميت، كان يبكي أو تبكي المرأة وتذكر محاسنه فتصيح وتقول مثلا: وعضداه ونصيراه و جبلاه وإلى آخره من ذكر محاسن الميت وما أصابها بفقده، فهذا من الندب وهو منهي عنه. أما النياحة فهي رفع الصوت بذلك، فرفع الصوت بالبكاء و الندب هذا يدخل في النياحة. من المحرمات أيضا شق الثوب عند المصيبة، كذلك لطم الخدود ونحو ذلك، لأن هذا كله يتنافى مع الصبر والاحتساب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا. والأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في كتاب الزكاة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. والله لا يظهر لي أنه يدخل في الندب، لأن الندب هو مركب من الأمرين. العلماء لما عرفوا الندب قالوا: البكاء مع التعداد. أما إذا جلس الشخص متجلدا وقال: هذا الرجل يرجى له خير وقد كان مثلا كذا وكذا وكذا، فهذا لا بأس به، لأن الندب هو البكاء مع التعداد، وهذا يشعر بعدم الصبر، بخلاف هذا الأمر، فهذا الأمر يعني يشعر بأنه يرجى له خير، والناس هم شهداء الله في أرضه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا لم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: وجبت، يعني وجبت له الجنة، وقال: أنتم شهداء الله في أرضه. هذا يدل على أن مثل هذا الأمر لا يدخل في محذور. الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز، يعني الميت هو أحق بالبقعة التي دفن فيها إلى أن يبلى، فإذا بلي جاز أن ينبش القبر وأن يدفن، يعني يجمع رفاته في جانب من جوانب القبر إذا صار رميما، يعني صار ترابا. أما لو بقي فيه عظام أو نحوها فهو أحق بقبره. أما إذا صار ترابا، يعني العظام تفتتت وصارت ترابا، فهذا يجمع في جانب القبر ويجوز أن يدفن إليه غيره. وقالوا إنه لو قلنا بأنه يعني كل من دفن لا يدفن إليه غيره، مع مرور الزمن تتحول الأرض كلها إلى مقابر. ولهذا العمل على هذا مثل ما تذكر، يعني في البقيع وفي غيرها القبور القديمة يعني يدفن عليها. والعلماء قالوا إنه يعني يجوز أنه يحفر إذا غلب على الظن أنه صار رفاتا، يعني لم يبق له شيء. وهذا يختلف باختلاف الأماكن والرطوبة والجو، وأهل الخبرة ممكن يكون لهم يعني معرفة بهذا فيحددون مثلا الفترة في هذا المكان وفي هذا الجو اللي ممكن يكون الميت يعني استحال إلى تراب فيجوز أن يدفن إليه غيره. نعم. الزائر للمقبرة عموما يعني سواء جلس أو وقف، والذي أعرفه من السنة النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا، يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم لما زار القبر جلس، فظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا واقفا، ولو جلس لتعب أو إعياء أو شيء فالأمر فيه فيه السعة، لكن لا يجلس على القبر. وأما بالنسبة للزيارة، زيارة المقبور، فالفقهاء قالوا إنه إذا كنت تريد تزور شخص معين، كان تزور أباك أو أمك، فإنك أولا تستقبله وتسلم عليه وتكون القبلة خلفك، لأنه مستقبل القبلة، وأنت إذا أردت أنك تسلم عليه يقولون كسلامك على الحي، أنت إذا أردت تسلم على الحي تستقبله ما تسلم عليه من خلفه، وهذا يستلزم أن تكون القبلة خلفك عندما تقول مثلا السلام عليك يا أبي. فإذا أردت أن تدعو له وللموتى فإنك تستقبل القبلة فتسلم عليه ثم تستقبل القبلة وتدعو له وللموتى عموما. نعم. هذه المسألة يعني ورد فيها حديث جرير، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة. والسلف الصالح رضي الله عنهم لم يكن من هديهم أنهم يعطلون أعمالهم إذا مات ميتهم، لم يكن من هديهم أنهم يعطلون أعمالهم، بل يمارسون حياتهم على المعتاد، ومن قابلهم في سوقهم أو في عملهم أو في مسجدهم عزاهم. لكن هل معنى ذلك أن الاجتماع محرم أو بدعة؟ الذي يظهر أن الاجتماع إذا كان لأهل الميت يعني المجتمعون هم أهل الميت الذين من شأنهم أن يعزوا، فهذا لا بأس به وليس بدعة ولا حراما. وذلك لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على الجواز. وأما حديث جرير فهو يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، ولم يقل كنا نعد اجتماع أهل الميت. وهذا موجود، بعض البلدان يأتي العالم كلهم، الأقارب من شتى، ويضيقون على أهل الميت، هذا هو الذي نقول إنه بدعة وغير مشروع. أما أن يجلس أهل الميت فقط فهذا لا يدخل في حديث جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، هذا لا يدخل في حديث جرير، لا سيما في المدن الكبار. يعني الشخص إذا أراد أن يعزي هؤلاء فردا فردا كما في مدينة الرياض أو غيرها يتعب كثيرا، فهذا فيه تسهيل وإعانة على المعروف والطاعة، وليس فيه محذور، لأن الحديث كما ذكرت لا يتناوله، فالذي يظهر أنه لا بأس به. نعم. نعم، هذه المسألة يعني رخص فيها بعض العلماء بناء على أنك لا تشد الرحل إلى المسجد، أنت لا تشد الرحل، لو كنت تشد الرحل لذات المسجد لكان هذا داخلا في هذا الأمر، لكن أنت تشد الرحل لطاعة أو لحق يعني يشرع لك القيام به فلا بأس بذلك، كما أنك قد تسافر لطلب علم في مسجد مثلا، وأنت لا تقصد ذات المسجد وإنما لطلب العلم، فالذي يظهر أنه يعني جائز لا يدخل في النهي. في المسجد يعني نفسه؟ لا، هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط من ناحيتين. الناحية الأولى أنه يجني على المصلين الكثر، لأن تصير الآن صلاتهم نافلة، ولو لم يصل عليه أولا لكانت صلاتهم فرض كفاية كما تقدم، وفرض الكفاية أعظم أجرا، فأنت الآن جنيت على غيرك، وهذا يعني ليس لك أن تفعل ما فيه جناية على غيرك بخفض أجرهم من أجر فرض كفاية إلى صلاة نافلة. الأمر الثاني أن المشروع هو الاجتماع على الصلاة كما مر معنا في الحديث، صلى عليه 40، في بعض الأحاديث 3 صفوف، وهذا يدل على أنه كلما كثر الاجتماع وتوافرت الدعوة في وقت واحد كان ذلك أدعى لنزول الرحمة من الانفراد، جماعات متعاقبة، فهذا أيضا فيه يعني تفويت لمصلحة للميت من ناحية أخرى. فالحاصل أن هذا ليس مشروعا، بل اعتياده يعني ينبغي أن ينهى عنه، ينبغي أن ينهى عن فاعله. نعم. نعم، هذا ورد فيه حديث: يا صاحب السبتيتين ألقي نعليك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في القبور بنعليه، الحديث رواه أبو داود، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلع نعليه. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز المشي في القبور بالنعلين. أما إذا كان الشخص وكذلك أنه ينهى عن ذلك وأن هذا مكروه. أما إذا كان الشخص ليس على القبر وليس بين القبور، يعني إذا كان بين القبور فهذا أيضا داخل في النهي، وإذا كان على القبر فهذا أشد، لأن الوط أصلا حتى بالرجل مر معنا أنه منهي عنه، فبالنعل يعني أشد نهيا. أما في المقبرة عموما فالذي يظهر هو الجواز، يعني إذا كنت لست بين القبور ولست على القبر، كان يكون الشخص في الجهة اللي ليس فيها دفن وهم يدفنون هذا لا بأس، لكن لو أن أشخاص تقدموا مثلا إلى الجهة التي بين القبور فالذي يظهر أنهم يدخلون في النهي، والنهي للكراهة كما ذكر العلماء. هذا أيضا نفس الكلام اللي ذكرته، نفس الكلام اللي ذكرتنا، والمشروع للنساء أن يخرجن ويصلين مع المسلمين. ما أعرف شيء، لا أعرف في هذا حديثا، لم يرد في هذا الشيء. صلوا على البيت ثم حملوه للمسجد. والله هذه عادة يعني بدأت تنتشر، لكنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعرف أنها وردت. يمكن الشيخ أحمد تبحث لنا المسألة إن وجدت فيها شيء، بس أنا ما أعرف أنها ورد، ليس لها أصل في السنة. وفيها المحذور اللي ذكرته، فيها محذوران ظاهران يعني، فليس لها أصل في السنة، وهي فعلا عادة الآن بدأت تنتشر. ونحن نقول النساء يصلي، والمرأة اللي عليها الإحداد إذا كانت الزوجة ليس لها أن تخرج وتصلي، بل تدعو له، والدعاء مقبول في أي مكان، وهي على نيتها وعلى أجرها. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد.